حليب وعمري ما اكتب الريد دي اسباب عذابي عليش الكتبي ويا ربي تشوف من حالي قولها عرفتك بالطاعة عرفتك خدام.